Apa penyakitnya? Apa penyakitnya mana? Apa penyakitnya? Wajah yang zansi aja. Wanasalu kekerja kerja dengan jannah. Allahumma hina fi ma hadait. Wabarikana fi ma atait. Waqina wa sif'anna shana ma kudin. Fa'innaka subhanaka taqdi wa la yuqdu alaik. Wa la ya'zu man alaik. Wa la ya'zu man alaik. Tabarak Rabbana wa ta'alaik. Allahumma inna nas'alukum khayri ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa na'udhika min sharri ma ista'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Sa'alaka al-jannah. نعمها استبرقها ونعوذ بك ربي من النار وسلاسل الغلال اللهم حمل لحومنا وشرنا على النار اللهم حمل لحومنا وشرنا على النار اللهم حمل لحومنا وشرنا على النار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته كنا في سوره العنكبوت في الايه التاسعه قال ربي عز وجل مزمومه فيها في قول الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرنهم في الصالحين هذه الآية وقلنا في ما يعني الفوائد التي تحمل هذه الآية الفوائد التي تعمل فوائد هذه الآية في الذين آمنوا وعملوا الصالحات نقول الفائدة الأولى فضيلة الإيمان والأعمال استخلص من الآية الفائدة الأولى فضيلة الإيمان والعمل الصالح الفائدة الثانية أن الإيمان والعمل الصالح يتوصل ثم العبد إلى الحب الصالحين العزة الأرزومة الصالحين تؤمن بالله وتعمل صالح إيمان غير عمل صالح لا تلحق بالصالحين لازم الإيمان والعمل الصالح الفائدة الثالثة التي تؤخذ من هذه الآية أن الإيمان وحده لا يكفي أن يلحق الإنسان بالصالحين سألت واحد أنت مؤمن طبعا أنت مؤمنة طبعا مؤمن أنت تحب الله طبعا تحب الله تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طب فيما عملك فيما عملك أين طاعتك بتصلي فين صلاتك تؤدي حق ربي تعطي كل حق تعطي كل ذي حق حقه تؤدي الأمانات الأهلية بتخافي ربي في السر والعلن تتقي الله في معاملاتك بتولي والديك بتصل لرحمك بتعطي حق الجار بتعطي حق الضعيف بتبسطي يدك بالعطاء لبعضك مال أو حتى لو ما عنديش مال بتبسطي يدك بالعطاء إنك تعين المحتاج هل أنت بدل الخير؟ هي الصالحات الإنسان نحن نتكلم عنها وزيل الفائدة الثالثة أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين ولتكن شرط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المعراج إسرائيل والمعراج كان ما يصع سماء إلا ويطرق باب السماء ليقال لجبريل يسلم ثم يسأل من معك يا جبريل يقول لهم مين محمد صلى الله عليه وسلم يوم يقولوا ايه مرحبا بالاخ الكريم والعبد الايه النبي الصالح النبي الصالح اللي هو كان ايه صالح نبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اللهم الحقنا به الصالحين وجعلنا لسان صدق للاخرين وجعلنا شركنا في مدينتك وجعلنا لسان صدق للاخرين وجعلنا من ورثة الجنة أنت عارف يعني إيه قلب لسان صدق في الآخرين؟ ذكرى يبقى ذكرى دي ولا تخرج من الدنيا هي دي فاكرين سيدنا إبراهيم ذكرى والمملوكة ولذلك إذا عندك لسان صدق في الآخرين كل ما يذكر اسمك حتى بعد ما ينقضي أهل البطاقة يقول آه دي كانت ست دي كانت صالحة كانت كذا كذا كذا كذا كذا أو ذكرى أخرى يا دي ستي كان يوصيك لو في عربي كانت بتعمل كده أو بتعمل كده أو سنة كذا أو سنة صليت اللهم نجنا أنت عارفين يا بناتي أن الناس مشاهدتنا في الأرض هم اللي بيشهدوا لك هم اللي يشهدوا عليك وجبت لما نخرج من الدنيا بشهادة الناس اللي في الدنيا وانت خارجة من الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ماشي جنازة ماشية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وجبت. وبعد كده جنازة ثانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ايه وجبت وجبت؟ ايه ماذا فعل؟ قال له هذه الأولى، الناس كلهم بيشهدوا الشخص ده بالخير، فوجبت له الجنة بشهادته، لأن هم شهداءنا، لأن شهداء الله في الأرض. والثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لنا ذلك الشر. ذكر يقول للناس افتحنا الأرض الداحل هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لهم شهادة الناس. إذا اعملوا ما شئتم، اصلحي مع الناس، اصلحي علاقتك مع الناس، وأدي حق كل اللي حق، أدي كل اللي حق إيه؟ حق الورح اللي هو مفروض ربنا كتبه، علشان يوم ما نخرج من الدنيا الناس تشهد إن كنت تتقي الله، إن كنت زي ما كنت لازم بقول لك يا بنات لما تيجي ترفع رحمة إلى السماء، تعرفين إن أرواح لما سبحان الله تاخد منها الإجساد، إن دخلت عليهم إيه؟ السماء والأرض، يتبكي عليهم السماء يا تبكي على عملك الصالح. انت دي كنت تبكي عندنا العمل الصالح، المكان ده كنت داري دي اصابي فيه، المكان ده اللي انت كنت تذكر ليه، المكان ده اللي انت بكيتي مره فيه، المكان ده اللي انت كنت قاعده تقرأي في المصحف فيه، المكان ده اللي انت بصبتي ايدي فيه، انت هتمشي، لكن الاماكن لسه بتشهدك، والارض بتشهدك، والارض بتشهدك وانت ماشي عليها. تخيلي وانت ماشي عليها الارض دي تحدث أخبارها بأن ربك أحدها. سوالي أنت ماشي حياتي على الأرض، مكان ده يشهد، مكان ده سكينة، كنت قاعدة في المكان ده في يوم ومعك المصحف كنت تقرأ فيه، أنت جلست في الشقة دي يمكن يجي حد بعدك في المكان اللي أنت فيه لما القاضي أجانا، حد تاني أنت كنت مثلا مع مرانيتك في الطاعة، مع مرانيتك في الذكر، المكان ده رفع منه عمل، والمكان ده رفع منه عمل، المكان ده رفع منه عمل. يا رب تجعل كل جزء في الأرض يشهد. علشان كده كانوا الصالحين اللي بيمشوا مع أولادهم وبناتهم يعملوا حاجة جميلة جدا. كانوا يعملوا إيه؟ لا مش في الصلاة، ما كانش في الصلاة، لما كانوا مثلا ينشوا في طريق واخد ولاده ويمشوا في طريق ماشي في طريق، يوم يعلم ولاده تعالوا نقول من هنا من الحته دي مش شوية دي الشوارع، تعالوا سبح، تعالوا صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. انت عامل نفسك كده من ساعه ما تسبحي كده في الارض كده الارض الحته دي يقولوا اه دي الغلبانه اللي انت نسيتي دي، الفقيره الغلبانه دي، والله يا رب ده في اليوم الفلاني بالتحديد المكان ده سبحت فيه، المكان ده استغفرت فيه. يا سلام على اوقاتنا وايامنا وارضنا وشهدائنا. مش ده بقلنا يا بناتي؟ مش هذا الباقي دائم؟ بتزعلي على ايه في الدنيا بتتحصري عليه؟ ولا شيء والله ما تتحصري الا على مكان مريت عليه وشهد لك بالمعصيه، ده اللي تتحصري عليه. والله ما تتحصري الا على موت جلستي في بيتك وتتعصي الله، لكن بيتك كله بيتك اللي انت بتلقي فيه وتنامي فيه وتسكني فيه، ولا كان غرفه واحده الغرفه دي انت قاعده تعملي فيها ايه؟ معاكي ايه؟ مصحفك ولا ودك ولا اسرارك ولا استغفارك ولا احساسك مع ده كله اللي هي مقصره، ولا تنتقل لمكان تاني وانت برضه تصلي في المكان ده، وكل ده هيطلع وكل ده هيرفع وكل ده هيعلم ربي وكل ده ينظر اليك ربي وانت تفعلي ذلك. اين المقصرون؟ اين مش حاسين بالنعمه اللي احنا فيها؟ من المقصرون في نعمه العمر والوقت؟ أين المقصرون في نعمة العمر والوقت؟ عمرك ده احنا بنجد نفسنا سبحان الله، ده كل واحدة فينا يا بناتي والله ما بتذكر لأنها كانت لسه صغيرة وقريب جدا ترى تتذكر أحوالها مع أمها وأبيها وإخواتها ومعارفين كلنا بنتذكر يا مر العمر ده كله، يا كبرنا كده، يا مرت الأيام دي كلها، يا مرت علينا الأحداث دي وهنعدي. واللي هيبقالك أنت عملتي إيه؟ بيتك فيه ايه؟ مش مقصود بيتك فيه دواليب مليانه ولا المطبخ مليان ولا انت التلاجة مليانة، لا الحتة اللي في الأرض دي، في الأرض دي أرض بيتك، شهادتك بإيه؟ شهادتك بإيه؟ شهادتك بإيه عشان تدخلي منها؟ شهادة بطاعة ولا شهادة بالمعصية؟ اللي يختلي بالمعصية هيشبك بالمعصية، اللي يختلي بالطاعة بيقتنس بالطاعة هيشبك بالطاعة. كل أسرة وكل طريق وكل ثانية كل عمرنا اللي احنا بنقول يا معقولة، بصي نفسك اللي احنا كبرنا قوي بسرعة كده، بسرعة جدا أكثر مما تتصوري، عمرنا بيك جدا. بس يا ترى عمرنا بإيه؟ العمل الصالح. يا ترى عمرنا كان فيه إيه؟ كله بيمشي إحدى، كله يعدي، كله يخرج، كله بيتوفى الله عز وجل، يتوفانا ربي سبحانه وتعالى اللي بيملك أنفسنا. ولذلك الفائدة الثالثة أن الإيمان وحده لا يكفي في اللحوق بالصالحين، إن لازم تكوني عشان تكوني صالحة تعرفي يعني إيه تعملي صالح، تعرف يعني ايه تعمل عمل يقربك من الله. الفائده الرابعه في هذه الايه ان العمل لا ينفع الا اذا كان صالح، وهو الذي جمع بين شرطين اللي هما واحد الاخلاص والمتابعه، والثاني المتابعه لقول ربي وعملوا صالحا. عمل من غير اخلاص لا يقبل، مربوط على العبد، لان الله اغنى الاغنياء اغنى عن الشريك، لأنه لا يقبل معه إلا كان مخلصا لله عز وجل. خالص يعني خالص يعني يعني إيه لله، ما فيهوش شائدة تشغيل، يعني تفكري في الناس لله، مالي والناس، قولي نفسي كده مالي والناس، هم الناس اللي حسبوني، هم الناس اللي يضعوني موازين، هم الناس. لذلك قيل سبحان الله اختلف رب وزوجته، فكل منهم يقول ايه قضيه التاني، انت ظلمتني او انت ظلمتني. فهو سألها سؤال محدد، الا من يحاسبنا يوم القيامه؟ قالت الله الله الحمد لله الذي لا تضيع عنده مظلمة. يعني دلوقتي انت بتقولي لي ظلمتني، وانت انت هتقولي هي ظلمتني، وانت هتقولي حجتك وهي تقول حجتك، ومين دلوقتي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب احنا بنحكم الالحن اللي هو عنده حجه يعني، لكن الذي يعلم السر واخفى هو لا يحكم حكم الله يبنتي. اذا نجد انفسنا سبحان الله في هذا الامر عمل صالحا. ولذلك عندما نتكلم عن الاعمال الصالحه ذكرنا في الاسبوع الماضي الاعمال الصالحه اللي احنا نقبل عليها، ذكرنا بعضها في الاسبوع الماضي مش كده؟ وقفنا عند ايه بالضبط كده؟ وقفنا عند من البقيات الصالحات الجهاد، الجهاد النفس، أعظم جهاد النفس إنك تجاهدي نفسك، لأن أنفسنا دايما أمارة بالسوء، المطلع عليك وعرف نفسك ومن ربي. لما يجب كنت على جهد نفسك وعلى جهد نفسك في الطاعة، والطاعة تقيل عليك، لكن برضو الجهد نفسك وبتعمليها، أتظن أن ذلك ليس عملا صالحا؟ لا طبعا عمل صالح، أعظم من أعظم الجهاد الإنسان. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، والمعصية سهلة جدا على النفس، وهوى النفس، هوى تعرفين كلمة هوى يعني إيه؟ يهوى بصاحبه إلى أسفل، هوى النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء وهواها وشيطانها كلهم يتكلموا على الإنسان يوم يبعدوا عن الطاعة، وإنت تقولي تكذبي نفسك، لأن أعداء النفس هم إيه؟ النفس أعداء النفس هم إيه؟ النفس، هواها، شيطان، وبعدين الدنيا، حب الدنيا، قليل السوء، صديق السوء، صاحبك السوء اللي دايماً ولا بتفكرك ولا بتعينك على طاعة ولا بتدعوك لطاعة، ولو حضرت أو شافت أو دع حقيقة خير مثلاً تقول يا هي نفسها مش مستمتعة بالطاعة، فكيف تدعوك إلى الاستمتاع بالطاعة؟ هي نفسها مش بتشعر بلذة الطاعة. ولذلك أعظم شيء في حياتك إنك يكون لك قرين يعني صديقة صحبة صالحة تعينك على الطاعة، يوم قريب يوم قريب جدا هي دي هتكون شفاعتك. صوري تقول هي دي شفاعتك، تقول يا رب طب في واحدة يا رب كانت معانا وإحنا ما شاء الله قدرت أقول الله عليكم ربنا يحفظكم. طب يا ربي بس كان في لي أختي في الله والله يا ربي كانت أنا بحتاج تبقى معايا يا ربي. هي فين؟ هتخرج من النار بشفاعة هذا أختها في الله. شايفين جمال الشفاعة يا بناتي؟ شايفين جمال الحب في الله؟ شايفين جمال نعمة ربي سبحانه وتعالى أن يمن على عبد إنه ولذلك إذا دخلتم الجنة اذكروني، يعني كل واحد يذكر التاني، كلنا نذكر يا رب ده كان في واحدة غلبانة في الدنيا فكلنا كلنا نذكر بعض. ولذلك جهاد النفس يا بناتي، جهاد النفس اللي أنت تجاهدي نفسك كسلانة قاعدة تتمتع بالمعاصي. لا مش وقعد سبحان الله ما نفتش برد على برد معارك نفتش بالتليفونات حواليا يعني أسكت. الجهاد في سبيل الله يبقى جهاد النفس إزاي نفسك تقدميها وتقدميها وعشان أنفسنا إلى مراحل ربي صعبة والله صعبة جدا. الجهاد الأكبر هو إيه؟ جهاد النفس. عشان كده جهدي نفسك تيجي تقول لك انت كسلانه يا شيخ انا من النهار روحي هتنزلي الدرس. لا يا ابو سته الامام بتقول كل الكلام اللي كل مره بيتقال. ما هو ذكر، ما هو ذكر، لان الذكر ده بتاع المؤمنين. ما هو ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه وذكر فكرهم. يمكن يكونوا ناموا. يمكن عايزه اقول لكم التذكير ده حاجه جميله جدا يا بناتي. التذكير التذكير سبحان الله دائما كنقطة الماء التي تنزل على صخرة. تنزل نقطة وبكرة نقطة نفس النقطة نفس المكان وتنزل نقطة ثالثة برضو نفس المكان. يعني نقطة هتأثر في ايه؟ لكن النقطة بعد مرة ومرة ومرة هتعلم هتأثر. والله ما لان قلب إلا ما أكثر من ذكر. والله ما لان قلب إلا عندما ممن يحضرون مجالس الذكر. والله ما لان قلب إلا قام بالليل. والله ما لان قلب إلا ما هاب ربي وخاف الموقف بين يدي ربي. والله ما لان قلب إلا ما تذكر الموت. كل دي حياتي. لكن تعالي الناس اللي هم لا يتذكرون الموت لا يحضرون مجالس يهتروا من مجالس الذكر يهتروا من مجالس الذكر. تعرفين مثلا يجوا مجلس ذكر مرة انت عارفين ده عامل مثل ايه؟ انت النقطه هتاثر، النقطه ستؤثر، الشلال ممكن لا يؤثر. الشلال ينزل على حجر مره واحده شلال ولا يؤثر مره واحده وخلاص. بالظبط زي بالظبط اقول لكم ايه احوال النساء في رمضان. قاعدين يعيطوا يبكوا ويخرجوا بقى من رمضان ما شاء الله خلاص اتفتحت لهم الدنيا ونسوا كمان عايزين يغيروا. لا ده كان الشلال. طب تذكروا بقى عشان النقط تأثر فيكم هكذا. ولذلك جهاد النفس يا بنتي لازم جهاد النفس لازم نجاهد نفسنا. لازم نعرف ايه اللي يصلحنا وايه الذي لا يصلحنا ونعرف نفسنا ان ما تقتريش بنفسك قوي وما تزكيش نفسك قوي لانها مش محتاجه تزكيه. عشان لما بتتزكى بتختار ما تطرميش بيها ما تمشي كده. حتى لو انت ماشيه كده او ايه بتعملي كتفك كده وترفعي كتفك كده ماشيه تقولي وتضربي في الارض لا تمشي متواضعة لله عز وجل ذليلة منكسرة لان اللي بين اضلاعك دي هي اللي تريدك المهالك. اذا التواضع لله عز وجل مجاهدة النفس والذين يجاهدوا فينا لان احنا سجلنا دي بقى من الباقيات الصالحات ايضا. ان ينظر اليك ربي وانت منكسره متذلله تائبه من الذنوب. يمكن الانسان يكون الموت في الوقت ده يبقى تائب يا رب استغفرك ويتوب. يا رب كثرت ذنوب لكن عفوك عظم. يا رب كثرت ذنوب لكن يا رب رحمتك واسعه. يا رب انت الذي قلت في كتابك الكريم ادعوني استجبك دعناك يا رب فاغفر وارحم وتكرم علينا وتفتقر الى الصحابه رضوان الله معاك لما يعني لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قعد نبي في عباد الرحمن عند الرب في وعباد الرحمن صفات عباد الرحمن ومن ضمن من صفاتهم بقى كده ايه والذين ايه؟ لا والذين لا يزنون ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يضاعف له العذاب يوم القيامه رحلوا الكتاب فيه. الصحابة قالوا يا رسول الله احنا هلكنا صلى الله عليه وسلم هلكنا ده احنا عملنا نوم كتير جدا مش هيغفر لنا. لا يغفر لك لا يغفر لك يا ربي لان ديننا هو ديننا يغفر لك ما قدمت لما اخرت. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا برحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا لان هو ايه لكن شرط بعدها آية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إلى من أنت من إيه من قبل أن يتأذن ثم لا واتبعوا أحسن ما أنزل أنيبوا ورجعوا وتوبوا واتبعوا بقى يعني مش على الصراط المستقيم مش تقول التوبة وخلصنا توبة ترجعت للمعاصي كذا التوبة من الذنوب التائب من الذنب كمان لا ذنب لها لكن لو كان في مظالم ترد الأصحاب واحد سرق من حد حاجة واحد اتقطع من أهله ومن أخوه شيء مش ملكه واحد أخذ شيء ليس لحقه واحد استودعه إنسان فلوس فسرق منها ومد إيده عليها لا ترد المظالم لأن هيأتي يوم لا بين فيه ولا كل ولا شفاعة وعلى رؤوس الخلائق ينطح الإنسان. التوبة التوبة من الذنوب التوبة التوبة من الذنوب من بقيات الصالحات ولابد أن يكون التوبة الشروط شروط التوبة معروفة الإقلاع عن الذنب العزم على ألا يعود ترك واحد يقول مثلا أنا عندي مرض شديد واحد يقول عندها مرض شديد مثلا جدا جدا إنها لما بتدخل في البيت معرفش تشربية وده حاجات كده من الحاجات اللي بتدخل بيها ما بتقوميهاش للناس لكن هي بتعملها بينها وبين نفسها. أقول لها تستغفرنا من الناس ولا تستغفرنا من الله يستغفرنا من الناس ولا تستغفرنا من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول في 100,000 وسيلة لإقلاع كان هذا الأمر بس توبي لأن والله من يصر على ذنب بهذا الشكل والله ابتلي والله أقسم على ذلك ما تلي لحياته إلا ما ممكن لأنه مصر على معصية هو مصر على معصية أين توبته؟ ربي سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لكن يقبل يقبل على التوبة إلى الله عز وجل أو أي ذنب على مسكين هذا المسكين أنت تستخفي من الناس ما تفعلي هذا الأمر أمام الناس اللي بدهم تفعلين بينك وبين نفسك أو في بتفعلي شيء وبعض الناس اللي هي محاولة وقتها بتفع إذا خرجت بنفسها استحلت المعصية خلوة فالتوبة من الذنوب والمعاصي قبل أن يأتي يوم لا بين فيه ولا خلة ولا شفاعة من الباقية الصالحات يا بناتي قد ذكرناها في الآية السابقة بر الوالدين بر الوالدين أمرتي ألا تقول لهما أف ولا تنهرهما يعني القول بالفعل يعني القول ما تقولهاش أبسط شيء أف أنا تعبت وبالفعل إنك تلوحي بإيدك واحسني بقى وأقول لهما قولا كريما لما تيجي تكلميهم قولهم كلام جميل طيب كلام جميل طيب مش كده وبس وانت بتكلميهم اخفضي جناح الذل من الرحمة كلميهم انت متواضعة كلميهم انت مؤدبة كلميهم انت عارفة انهم لهم حق كبير جدا عليكي بالأمس والله يا أحبائي في واحدة بتكلمني بتقول ايه سبحان الله في امرأة أولادها أثرياء جدا لها كم ولد يعني ما يعني مسؤول حاجة ما شاء الله قوتي إلا بالله لهم كده بيت وجلها المرض اللي انتوا عارفينه ده اللهم ثبت عقولنا ولا تحولنا لحد اللهم ثبت علينا عقولنا ولا تحولنا لحد فتقول فيذهبوا إلى دار من دار المسلمين بيدفعوا مبلغ يعني كويس محترم جدا في الدار لكن يقولهم على فكرة يعني سبحان ولا يبعد لها الشيء بالفلوس شهريا مخلص هي لا تدري ما بيقولك هي لا تدري حتى لو رحت لها مش طارق أنا ابنها لكن هي لا تعلم لكن الله يعلم انت لما بتروح لها شهر أنا فتشوفي بقى سبحان الله مرات زوجة الابن زوجة الابن تعمل ايه مصورها وتقول سبحان الله وكأنها طفلة صغيرة حتى يدوها يعني دمية كده يعني طفلة صغيرة يعني فأقول وهذا ليس من حق هذه المرأة اللي هي مرأة الإبن انها تفعل ذلك، لان الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. لو سترت على إنسانة بالشكل ده والولي بسترك، لكن لو فضحت ظلت سبحان الله يبقى. ظلت هذه المسكينة بهذا الشكل، وأخيرا ماتت. فأرسلوا المال لأهلها اللي في مصر، لا ابنها اللي بيشتغل بيبعت المال في مصر نعرفوش، أمه ماتت. أي قلب هذا؟ أي قلب هذا؟ أي قلب هذا الذي توضع هذه الأم التي سقتك من لبن صديها وربتك بدمها وبسهرها، وانت لما تكبر عشان فقرة العقل ترميها بضرب، مش هقول ترميها، تتوفق عليها وكذا وكذا وكذا. طب وديها، روحي حسسيها ان انت احضنيها وقبليها. والله لا انسى، لا انسى الكلمه اللي قلتها لكم 100 مره، اللي ذهبت مره الى مستشفى المسيح لا انساها، مع اني قضيت مره على سنين. ذهبت المستشفى دينا، كنت ازور اختي المريض وقت في الله، يعني كنت ازورها، وجدت معها في الغرفه امراه اخرى ست كبيره مسلمه، والغطا مكشوف من عليك. فدخلت وانا داخله لاختنا الصديقه دي، هي اللي جوايا، فرفعت الغطا هكذا على الاخت اللي هي الست المسلمه دي، رفعت الغطا عليها وحطيتها. تعرف الواحد بيتحرك ممكن يرمي الغطا، فرفعت الغطا، فنظرت اليه وقالت افتكرتني ده، وقالت يا حبيبتي جيتي يا بنتي، جيتي يا بنتي. قلت لها فهمت، قلت لها اه ايوه يا حبيبتي انا كده. فسالت اللي انا رايحه لها دي، اقول لها ايه؟ قالت لي يا اختي كده. قلت لها فين انت يا بنت؟ الله يسامحها. قالت اه عندها بنت بتيجي ترميهم في وسط المستشفى وتقول وانا اعمل ايه؟ يعني انا عندي ولادي، انا عملت اللي عليا وانا عندي ولادي. قالت والله الجزاء من جنس العمل، والله كما تهنيت ما رايت انسان كبر وكان كريما مع والديه الا كريم ربي، وما رايت انسانا كان سيء مع والديه الا الجزاء من جنس العمل. عمل الصالح بناتي اللي هي حبسة أمها، الأخت معانا هنا، إن سبحان الله أمها مش عارفة يعني أمها عملت فيها إيه، أو ضربتها بالقلم، ضربتها بالقلم عشان عملت سيء يعني وحش، راحت مبلغة عن أمها وراح يعني سجلت أمها. أمها التوبة يا بناتي. إذا في نقطة مهمة جدا اللي أنا عايز أقول لكم عليه، بر الوالدين ولو أسوأ معك، عشان ربنا سبحانه وتعالى من اللي بيعمل سوء يجزى به، هيجزى به. النقطة التي تالي ذلك من الأعمال الصالحة اللي في حياتنا، واحنا قاعدين نقيم وقاعدين ندور، احنا الشهر ده شهر ندفع فيه الأعمال الصالحة، يعني أنا أذكر بالأعمال الصالحة عشان الشهر ده ترفع الأعمال الصالحة اللي عمل والدين اللهم ارحمهم، لو كان الله يا رب يعقوب موتى من يرضى الجنة تغفر لهم وترحمهم وعافيهم وعفو عنهم وجزيهم بالإحسان إحسانا وجزيهم عنا خير الجزاء وقسموا عنا خيرا جزيت والدينا على ابنائهم قد احسنوا وعبوا واكرموا. سبحان الله، ربما يكون يجور ويدخلوك يمن عليك بالجديد ويلبس القديم، هم نقول الوالدين بناتي. ولذلك نقول التوبه واولها ان يعود الانسان الابق الى ربه ببر الوالدين، ببر الوالدين من الباقيات الصالحات صلة الرحم، الأرحام الذي تساءل نبي والأرحام، من كان له رحما فليذله، لازم تبليه يصل. ولا تقولي أنني رحما قاطعوني، أو أختي بتسيبني، أو لو كلمتها ترفضني، أو لو كلمتها بتقولي مش هكلمك. تقول هتقولي كرامتي، خلي بالك ان احنا مش حكايه كرامه، حكايه ان احنا دين. بيقول لك ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطع رحم وصله. يعني انت ثلاث درجات، يتصلي وتاخذي الاجر، وهي قطعك ما بتكلمكيش ولا بتجيلك ولا تفرحك عرفك ولا تفرحك عرفك ولا تعطيك، بالعكس انت بتعطيها وهي بتحرمك، يبقى عندها جريمه في الدين. بديها سنه طويل انت بتحلمي عليها لك ينتهي عليك وشي ونشتي ودهب وكذا. هو ده الحديث. طب خلاص مش مشكله عمي لو كنت بس مش قادره. ما انت مش عايزه تقدر مش عايزه جنك اللي عرضها السماوات والارض عاده المتقين. اصبري ولن تضيع منك اجرك ولن يضع منك صبرك. لأن الصبر ده شيء شديد يعني الصبر شديد قوي يعني مر هو مر لكنه حلو. عقبة جميلة الصبر جميل. صلة الأرحام لأن الأمر شديد اللهم علمنا. من الباقيات الصالحات أيضا تؤجر عليها طيب الكلام الكلام الجميل الكلام الطيب اللي هو الحنين الكلمة الطيبة صدقة. تقولي كلمة طيبة صدقة. تقولي كلمة سيئة هتكتب عليك. طلاقة الوجه صدقة عمل صالح. بعض الناس ما يعرفوش أبدا ما تجيهم إلى الطلم وهم عبس كده كده 111 ما يعرفوش يبتسم ما يعرفوش يعني يكون لقاءهم جميل ما بيعرفوش أبدا منين ما تجيهم إلا هم إيه عبسين ما إيه مكرضمي بتقول كلام يعني هي طبعا بتكرر الكلام كده شويه يعني عايزين. خلي بالك انت ليكي اجر في الابتسامه وانت ما تصرفيش حاجه تبقى من ضمن العمل الصالح. تبسمك في وجه اخيك صدقه يعني تخيلي في مجرد ما انا اقابلك وانت تقابلني وانت ما بتصرفيش كده فلانه الفلانيه تبسمت فلانه الفلانيه ما عملتش حاجه ما عملتش شيء ما دفعتيش شيء من جيبك بيعرض عليك انت مبتسمة على طول يقولوش على طول كده قوليهم هنيئا لكن فيعني ابتسمي تبسمك يتخيل ان مجرد ان انت تدخلي سنسة ازاي كده هم في ناس كتير يعني ايه بنا مكشرين على طول. طيب الكلام وطلاقة الوجه عمل صالح اللهم ارزقنا حسن الخلق. طيب الكلام وطلاقة الوجه عمل صالح. من الباقيات الصالحات يعني الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس يعني إيه؟ إصلاح بين الناس أعظم الأمور وأعظم الأمور إنك تصلح بين إيه؟ إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين الحلقة. تخيل مثلا واحد مثلا أم تفسد ابنها على مراته أو واحدة تفسد زوجة على زوجها أو زوجة على أم زوجها شديدة بقى. وما أكثر الزوجات في الحالة دي وما أكثر الأمهات الذين يفعلون ذلك. الإصلاح بين الناس الإصلاح بين الناس تيجي مثلا الأم أم الولد هي مش بتحب الزوجة تقوم كل ما تشوف ابنها تديله وتديله فيها محاضرة عم ايه معاك مسكين هي ومسكين الولد ابنها مسكين او ابنها مسكين او الام تقلب بنتها على جوزها تقوم تقول لها ايه جابلك وداك شوف بنت عمك وبنت خالي وبنت تقوم تسود عليها ايه تقوم تفسد عليها حياتها. او تيجي واحده سبحان الله يعني ام بتقول ايه في ام بتقول ايه جدها بنتها مره غضبانه غضبانه من زوجها وانا اعلم ان الزوج ده طيب جدا فاستغربت او تاني بتقولي ان البنت الولد مقدر جدا انت جدا وطقي يعني جميل جدا مع زوجها. فقلت لها وهي رزقت بالولد يعني بنت رزقت بالولد شوفي بقى انا هقولك. فهي البنت ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت مش لا الام لا ولا حد دي واحده قريبتها قريبه لها قريبتها دي في مشاكل في حياتها مع زوجها فقالت لها مسكت البنت دي بقى هي الخيانة دي كده قالت لها ايه ده انت ايه علاقتك بزوجك؟ قالت لها والله ده راجل طيب والله ده انا بسمع كلام. قالت لها تسمع كلام يا مسكينه يبقى انتهيتي خلاص يبقى انتهيتي ازاي؟ والله والله عايز اقول لكم فعلا ان الدوري على ذلك السحر ان البنت وانا اعرف البنتين اعرف البنت اللي هي وعرف بنت وصل عرف البنت اللي مش كويسة دي أعلى سبحان الله البنت دي أعلى تدني في ودنها يعني إيه وتزن في ودنها قالت لها يوك عليها كده قلت كل حاجة تقول طيب طيب انت طيب وحماتك حماتك الولد ده كل ما تروح حماتك تديه لها انت بتحز دي بتريحني لما اكون بنام تقول لي نامي وناخد وقت لا لا لا لا فخلت البنت صورة أخرى أصبحت شايف هذا الرجل الجميل معها ده شيطان والحمى الجميلة جدا اللي هي نادرة خلقها سيئة ما في مرضى كده ترى الخير شر والشر خير لأن لما يكون الإنسان رايز ولا قلبه غير سليم يبتدي يقلب مثلا زي البنت بتقلب جوزها على أمه وأبوه أمك وأبوك دول أمك وأبوك تفضل استوانة استوانة استوانة عشان الأم إيه والأم والأب في دول في حياته إيه سر ففي ناس في ناس بالشكل ده وبتنقلب ينقلب الابن على والدي بهذا الأمر في الزوجة ويولها اللي تفعل ذلك العمل الصالح الإصلاح بين الناس مش الفساد بين الناس فشوف البنت المجردة أخذ درس يقول أنت مش هتجي لزوجة أفضل من هذا الزوج يا بنتي من رد عليك الولد يا بنتي من عليك رد من الام الزوج اللي بتقول لك تحن عليك وتقول لك روحي ارتاحي نامي الولد دي ده بتبقى الولد روحي انت ارتاحي نامي وان الفتره دي اخد منك البرشيه واخد الولد انت عايزه اقتنعي يعني فلما ابتدت البنت تعي هذا الامر البنت دي اصلها انها كما فسد كما هي حسنها حياتها فاسده هي عايزه شوفي افساد ذات البنت دوائر يا بنتي شوف الواحد منه في الحياة صور كثيرة جدا إصلاح بين الناس ده من فضل ربي سبحانه وتعالى إلا لما تلاقي زوج بزوجة أو تلاقي بنت بتعامل زوجها وحش أو سيء إن كنت أخ أو أخت فاهمها أنت غلط أنت الصلاح ده غلط أنت الزوج ده عشان تدخل الجنة لك يدخل من أي باب من أبواب الجنة شئتي علشان انت تطيع هذا الرجل الا في معصيه ربي وان اكثر شيء يدخلك الجنه حسب تعاليم هذا الرجل اصبحي ذات البين للاعمال الصالحه وانك سبحان الله انك لما تيجي تشوفي سبحان الله تلاقي دي البنت دي شفتيها تصرف كده وردي الطرف عنها ممكن تكون بنت بتعمل نفس التصرف دي مرات ابنك صحيح لكن ليه دايما بتعاملي مرات ابنك انها مرات ابنك عدوتك وانت يا بنتي ليه بتعاملي حماتك ان حماتك دي الشيطانه اللي في حياتك عشان انت قلبك سيء لان لو قلبك سليم كنت غطيت الطرف عنها وكنت حسيتي انها امي وكنت زي ما بتقبلي امك لكن في مثل كده يا عم يقولوا معرفش مين منين الحما حما ولو ايه ولو ملك في السماء ان شاء الله عليك خير لا حما حما ولو ملك في السماء الاصلاح بين الناس من الباقيات الصالحات يا بناتي من الباقيات الصالحات أيضا في حياتنا حسن الخلق الإنسان يكون عنده حسن الخلق صادق أمين كاتم بالسر مش خاين يوفي بالوعد تأمنين على نفسك مش يبقى معاكي وبعد كده قاعد يضربي في ظهرك حسن الخلق للأمانة حسن الخلق لما يخونكيش حسن الخلق مش يأتي يوم القيامة مرفوع لواء باسمك وانت يا مسكينة في الدنيا ما كنتش تعرفي ايه اللواء مكتوب عليه غدر فلانة بفلانة يا ده انت كنت تحسيني ليها جدا الصديق او الصديقة اللي تكون امون امينة الصديقة اللي بتعرف قدرك الصديقة اللي بتجريكي احسنت اليها بتعرف كم هي تحسن اليك الصديقة مش هي مجرد ما تلتفي لظهرك تخونك أو تتكلم عليك أو تخدعك أو تنهش لحمك أو تفعل كذا حسن الخلق كل شيء الصدق الأمانة البر حسن الخلق إيمان طلاقة الوجه حسن الخلق حسن المعاملة حسن الخلق قضاء حوائج الناس حسن الخلق الخلق رد الطرف حسن الخلق عدم تقصي الاخطاء في بعض الناس اعدل الناس على الخطا زي ما يقولوا لا اعدلوا على ايه على الوحده حسن الخلق ولكن تجد في البيت ممكن زوجها حتى حسن الخلق بتحمل يحصل في بيت حاجات كتير جدا لكن ده حسن الخلق بتتغافل عن السلبيات وترد الطرف عن السلبيات واحده تانية لا مش حسن الخلق لو بتتكلم مش حاجه تعدي من تحت ايه اعلم انت قلت كذا يبقى امك اللي قالت لك كذا ولا ابوك اللي قال لك كذا ولا مين اللي قال لك يا مسكين تعلمه وقد تعمل لجوزها محكمة تعمل فيه؟ هي ناقصها حاجة واحدة بس، ده مش من حسن الخلق أبدا، مش من حسن الخلق. حسن الخلق من تحسين المعاشرة، حسن الخلق إن تكوني زوجة تحسن المعاشرة، حسن الخلق إن تعرفي قدر النعمة، حسن الخلق إن تحسيني كما أحسن إليك، حسن الخلق إن أنت لما تلاقي إنسان أحسن إليك تقومي تقولي وهذا جزاء الإحسان من الإحسان، دي أحسن إليك كذا وكذا وكذا وكذا، لا بد أن أجازي الإحسان من الإحسان. حسن الخلق إن تكوني أمينة في صندوق الحفاظ، حسن الخلق إن أنت ما تضريش إنسان عشان تنظمي، هذا كله حسن الخلق. ولذلك سبحان الله أنت شوف كده يعني في الأمر، يمكن بعض لما جاء بحسن الخلق قال لك ايه؟ قال لك معنى حسن الخلق ان تكون في كل باب على افضل من شيء، افضل شيء يعني ان يكون عندك صبر عند المصيبه، ده حسن الخلق، وان يكون عندك شكر عند النعمه، ده حسن الخلق، وان يكون عندك تحمل عند السب والاذى، عند حد يزعلك الصبر، تحمل عند السب والاذى حسن خلق، أن يكون عندي كبح لزام النفس عند صدران الغضب حسن خلق، أن تترك الانتقام عند المقدرة حسن خلق، أن يكون خلقك العافية حسن خلق. ومن أحسن ما قيل في حسن الخلق قيل ما رواه الترمذي رحمه الله عليه عن عبد الله بن مبارك في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ثلاث أشياء الحسن الخلق: طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، ما يكونش أذى، ما يتعرفش عنك إن فلانة دي أذى، لا لا يأتي من كده الخير. من ضمن الأشياء اللي بيقولها من الأعمال الصالحات أو الباقيات الصالحات إن يكون عندك حاجة اسمها إكرام الضيف، ده من حسن من الباقيات. تخيلي أنت لو جبت الضيفة وأكرمتيها ابتديها ماذا يصنع عندك؟ أو أنت لها شيء ماذا يصنع عندك؟ تكتب على طول في موازينك ما كان يوم بالله واليوم الآخر، ما كان يوم بالله واليوم الآخر، فاليوم كان طيب، اكرموا أي صورة، كلمة طيبة، بين المؤنسة، بين ابتسامتك، بين تقدمي له شيء يعني أو تطعميه، تفتكري كده اكرام الضيف، تفتكري اللي هو أبو سيدنا إبراهيم، كان سيدنا إبراهيم كرم يعني كان يعني كان كريم وكان مضياف وكان أبو الإيه؟ الكرم، كان من يأكل ما يأكلش الإيه؟ لوحده أهدا، كان يخرج يجيب حد من بره عشان يأكل معه، مش يأكل لوحده لأنه كان مضياف، كان يحب من يأكل من طعامه، مش يخبي الأكل عشان الناس ما تأكلش منه، لا دلوقتي كثير الحديث في البيئة فرقيقة جدا من حسن الكرم. اعمليها يا ستي بنية الايه؟ اعمليها بنية الأكل، الطاعة، الطاعة دي طاعة، اطعام الطعام، اطعام الطعام، نيتك اطعام الطعام، قولي دوري كده ان شاء الله ربي يكون عندي شوية تمر، ولا يا ربي ان شاء الله يكون عندي اي حاجة اي شيء، بس ايه اعملي بيها ايه؟ نيتك اللهم اسألك ان يرزقني هذا الفضل. من الباقيات الصالحات يا بناتي البكاء من خشية الله، وعين البكت من خشية الله لا ينساها النار، يعني أول ما تعيطي لو عينك ينزل منها دموع الملك بيهتدك، عمل صالح ما شاء الله قوة إلا بالله، عمل الصالحات البكت من خشية الله. ما زلنا فيها في لسة آية، في آية واحدة يطلع منها يكمل الثلاث وقت. الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات الدعوة إلى الله، الباقيات الصالحات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، إنك ادعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. اما تيجي تدعي الواحده بقى تدعي واحده الى الله عز وجل ادعيها بلطف، ما تجيش انت لما تيجي تدعيها تقول لها كذا وكذا وكذا، لا ادعيها الله عشان تستجيب لك، لكن لو دعيت بغمزه عمر القلوب ما تفتح، القلوب لا تفتح ابدا ابدا لانسان يكون غميص في الدعوه ابدا، القلوب تفتح لمن دخل الايمان في قلوبهم الى الدين، الدعوه الى الله عز وجل من الباقيات الصالحات اللي يتبع بها الانسان بعد ايه؟ بعد موته. ولذلك سبحان الله يجب ان يدعو الى الله عز وجل ان يعرف ربي حقه، يجب من يأمر الله عز وجل أن يعرف السنة حق، مش أي حد يدعو الله عز وجل، لأن في ناس تدعو الله عز وجل بتدعو على ضلال أو على باطل أو على غير السنة. ناس كثير جدا تدعو الله عز وجل لكن ما تعرف عن السنة شيء ولا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل أمور مبتدعة وأشياء مبتدعة وإسماء تدعو الله بس مجرد أنها تدعو الله عز وجل وكلها من غير صحيحة. مفروض أن تستهدي في دعوتك إلى الله عز وجل بأمرين: كتاب ربي وسنته صلى الله عليه وسلم، المنبعين الصافيين للدعوة إلى الله عز وجل. وإياك إياك من أي أمر مبتدع أو أي أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو أي أمر استحسن الناس ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من السنة. ولذلك الأمر يعني لما يجب أن أقوله يعني سنده بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني يدعو بالحق، يدعو بكتاب ربي وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الفرقيات الصالحات أيضا اللي تكتب في موازيننا إنك تلاقي المريضة تزوريها تزوريها عيادة المريض، بس زيارة المريض أدام، لازم تروحي للمريض في وقت يناسبه. ما تبقيش انت ارتحتي وخلصتي وتروحي للمريض امسحه بالطراوه كده ان شاء الله، نروح رايقين كده بعد ما ناكل ونتغدى ونتحلى وكده، نروح نزور المريض بعد ما ايه والمريض يحتاج انه ينوم ينام. عرفي اداب الزياره انك لا تطيلي، عرفي اداب سنه زياره المريض انك تدعو للمريض، عرفي اداب سنه المريض انه ما تطنيش الجلوس عنده، عرفي اداب الزياره انك تقي الرقيه الشرعيه لما تدخلوا تقي الرقيه الشرعيه، ما تطنيش الجلسة وتنفسيه في عمره يعني إن شاء الله، حتى لو رأيتيه فكرت موته إن شاء الله بإذن الله عافية وأجل وكذا، تقومي تعمله إيه؟ أداب زيارة. ولذلك هذا الأمر تدعو للمريض، وكل ذلك من أداب، لأن طبعا إذا ذهبت لزيارة المريض لكم ملك يدعون لك لحد الطحين المعقول من النهار 70,000 ملك، لو كنت للنهار وكنت بالليل 70,000 ملك إلى المريض. من ضمن الأشياء التي تكتب في موازينك أو من الباقيات الصالحات ملاطفة الأيتام، إنك تلاطف فيهم تحسين إليهم. لما بتشوف طفل يتيم امسحي شعره، كل شعر منه واعطفي عليه، لأن اليتيم اللي مش أب ده إوي تظني إن هو شاعر إن أبوه مش موجود، ما بيوصلش لقلبه زميله الصغير اللي والده بياخده المدرسة وبيحموا عليه وبتنطط فيه أمه وأبوه، يجي تظن ده ما بيحفظش القلب أبدا. ده كان في مدرس بيحكي بيروي يقول أمه في الفصل وعندي درسا، وكانت في جاب في جيبه كان في جيبه سبحة المدرس، فلقى ولد طفل لقى يعني شرابة كده حاجة بين المسك، فالولد مسك قاعد يلعب في الشرابة دي، فالمدرس يعني استغرب ايه الولد اللي بيعمل كده، طلع ان هذا الولد يحتاج الى حنان، حد يكلمه حد يناقشه، ايه الولد ده استغرب ايه الولد ده بيعمل كده، وعمل مواقف كتير بهذا الشكل. فابتدى يروح يشوف يعني هذا الولد يسال في كده يرد منين كده ظروفه ايه، طلع ان الولد هذا الولد يتيم، وان نظر لهذا المدرس فوجد في هذا المدرس حنان اب، فابتدى يتحكي فيه كده ويتمسح فيه علشان يحس ان هو ايه بيحلو عليه يطبطب عليه. اذا محتاج اليتيم، محتاج من يحلو عليه، محتاج ان يفرحه، محتاج انه الكلمه الطيبه، محتاج ان يتلطفوا، مش محتاج ياخد فلوسه وياكل حقه وينهاره ويشتمه. ولذلك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه خاف عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا. من الباقيات الصالحات أيضا الرحمة مع المساكين والمنكسرين. ممكن المنكسرين على فكرة يقول الناس اللي عندهم بلاء، تكون داخلة على واحدة عندها بلاء شديد منكسر بلاءها خفيف عنها هوين عليها وليها كلمة طيبة، والله يتهوين على القلبها مكسور دي، لا يكون الله لا يكسر بقلبك أبدا، لكن أكبر تكتب من الباقيات الصالحات. شوف كل شيء في حياتنا الورق ازاي، يعني ما فيش شيء في حياتنا يا بناتي بيضيع هباء ابدا ابدا. ولذلك المساكين والمنكسرين، طب المسكين الفقير ناقصه كذا ناقصه كذا ناقصه بيطلع روسه بدي اتجوز ناقصها مش عارفه راح احب لا ناقصها مرتبه لا ناقصها حلتين لا ناقصها اعطيني 27 كيلو شويه حاجات وتروحي تفرحيها بحاجه زي كده وتبحثي عن حالتها وتفرحيها يا هتفرحي انما تفرحي المسكين وتفرحي اليتيم وتفرحي الفقير وتفرحي اللي لسه ما شافش يلبس جليم وده ليا الجليم مش هو الجليم عند الله لا تضيع عند الله لا تضيع والمنكسرين المنكسرين المذلولين اللي قلبهم مكسور يقول لك قلبها مكسور عند الله منها ايضا من البقيات الصالحات في حياتك افشاء السلام بس يعني مش بقول لك افشاء السلام ليه تمشي بالشارع كل ما تقابل راجل تقول سلام عليكم يا حاجه فلان سلام عليكم حاجه لا تحبيب قلبي انا مشكله قوي انت تدخلي مثلا واختي قاعدين مثلا او اختي صاحبتك بتسلمي على صاحبتك زيك حبيبي السلام عليكم ازيك كذا جمال صاحبه السلام الخاصه دلوقتي اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام اسم سلام ايه اللي تعرفيه بس هو قال كده في اخر زمان بقى سلام خاصه انت بتقابلي واحده اتنين ماشيين مع بعض اهو اتنين مع بعض اصحاب يعني لكن انت بتعرفي واحده منهم فسلمي على الواحده ازيك يا حبيبتي والثانيه المسكينه اللي مسديها على جنب ده سلام اخر زمان سلمي عليه سلمي عليه عشان تنتبهي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ما قلتلكيش امشي تقولي طب مش انت اللي قلتنا تمشي في الشارع كل ما تقابلي راجل تقولي سلام عليكم انا ما قلتش كده انا بقول افشاء السلام انك سبحان الله اخواتك اصحاباتك يعني كده امشي السلام ابتدي انت بالسلام لا هتقولي ايه انا سبحان الله انا فلانه دي كل اللي ما بقابلها اقول السلام عليكم عمرها ما قالت السلام عليكم فبتروحي مدققه جدا ان انت لا يمكن تقولي لها المعروف السلام عليكم ليه عشان هي ما بتكلمش بالسلام ابدا فسبحان الله يا بنتي والله اللي كان يعني اذكر سبحان الله يعني في واحده كده كنت دايما اقابلها اقول لها السلام عليكم تقولي عليكم السلام كل مره لا السلام عليكم تقولي عليكم السلام عمرها ما تبتدي انها تقول السلام عليكم بس انا قلت حبيت اعرف السر يعني قلت لحبيبتي انت يعني مش بتسلمي طيب مش بتسلمي يا حبيبتي قالت له انتوا كده حبوش حد يسلم عليك طلع حلمي يعني شوفي سوء الظن يعني شوفي سوء الظن للمسلمين وانت في كل مره انت تقول سلام عليك قلت لها لا قلت لها لا قلت لها لا والله يا حبيبتي ابدا والله بالعكس تعلمنا ان البدء بالسلام والخير ابدا وعشان كده كده الصحابه خيرهم ايه مش كبر مش كبر ان انت ما تسلميش على الناس ده كبر ان انت ما تسلميش على الناس علشان يقولوا لازم هي تسلم عليك ما تسلم عليك وتاخد ايه سلمي عليها كليه الاجر بس فاهميها ليه يعني يمكن يكون عندها وجهه نظر يمكن يكون حالتها عندها حاله وفاهمه عندها حال اتضحت ان فيها امر هذا الامر كان عجيب جدا يعني افشاء السلام ده خلق المسلمين شاء السلام خلق المسلمين نقطة أخرى من البقيات الصالحة غرض الطرف غرض البصر شفتي منظر ما تحلقيش برافو عليك حسنتي شفتي منظر ده يرضي ربي بلاش إطلاق النظر عشان ربي سبحانه وتعالى ده كمان في كتاب المؤمنات يقوم من أبصارهم واحفظنا فروجهم مش انت قاعدة طول النهار قاعدة تبص كده هو قاعدة حد فتح عينيك تقول بدون غرض الطرف جاي لكم رمضان ها وهيبقى في امر مثلا يعني يحتاجوا الامر لا اسال ربي ان يرزقني واياكم هذا الامر غرض البصر وهديم يعني تخيلي انت مجرد ما تغرضي بصرك عن شيء حرمه ربي سبحانه وتعالى خدتي اجر لكن تخيلي تعملي بصرك كده وعيد رحمنا بصه كده لا ده مش غرض البصر غرض البصر ان انت تنصرفي تماما من الاعمال الصالحات اللي انت تاخد عليها اجر لو في كل ما اتخذ لو شخص هتكلم والحاجة وبصيت له عادي يعني لا هو بيقول لك بس ما تلتقيش البصر بحيث ان انت قاعد تبصي له كده بعدين بعدين تسرحي ده كذا ولا يعني نعم من الباقيات الصالحات محبة المسلمين المطيعين لله حب الصالحين نقول نحب الصالحين ولا سمع عصى يحشرنا ربي ايه مع الصالحين المطيعين من الباقيات الصالحات يا بناتي التفكر في خلق السماوات والارض على فكره لسه ما خلصناش الباقيات الصالحات هنقف هنا ان شاء الله لان معاكم الدكتور خلاص جزاكم الله خير يا دكتور كل قولي هذا استغفر الله ولا تجعل مسلمين ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مرجع منا ولا تصد عينا من دوننا.